الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للمصلي أن يجلس في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد متربعا بدل الافتراش والتورك؟ الحمد لله، إذا فعل المصلي ذلك فلا يخلو من حالتين، لأنه استبدل الجلوس الشرعي بجلوس آخر، وهذا الاستبدال له حالتان: إما أن يكون الدافع له الحاجة بسبب المرض، فإذا كان الإنسان مريضا في ركبتيه لا يستطيع أن يجلس مفترشا ولا متوركا وجلس متربعا بسبب الحاجة، فإنه لا حرج عليه في هذا ولا يعتبر مخالفا للسنة بفعله هذا، لأن الدين مبناه على رفع الحرج وعلى رفع المشقة عن المكلفين. فإن المتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن رفع الحرج أصل من أصول التشريع، بل ومن رحمة الله وفضله أن من استبدل الجلوس الشرعي في هذه المواضع بالتربع بسبب الحاجة فإن الله يكتب له أنه جلس الجلوس الشرعي تماما، فيأخذ أجر من جلس الجلوس الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وأما الحالة الثانية فهي أن يستبدل هذا الجلوس الشرعي في هذه المواضع بالتربع بلا حاجة، فيجلس متربعا بين السجدتين بلا حاجة، ويجلس متربعا في التشهد الأول والثاني بلا حاجة، فنقول: أما جلوسه فجلوس صحيح، وتشهده وجلوسه بين السجدتين لا حرج فيه، ولكنه يكون بذلك قد خالف السنة المعروفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجلس بين السجدتين مفترشا، وكان يوقع على عقبيه أحيانا. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، إلى أن قالت في حديثها الطويل: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا في التشهد. وكذلك ثبت في صحيح الإمام، هذا في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. في الركعتين أي في التشهد الأول. وأما في التشهد الأخير فالسنة أن يتورك الإنسان، وقد وردت السنة بأن التورك له ثلاث صفات كلها صحيحة، أي واحدة فعلها فإنه يكون قد أصاب السنة. والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وبناء على ذلك فإذا تربع الإنسان في الجلوس بين السجدتين بلا عذر فإن جلوسه صحيح والركن قد قام به، ولكنه مخالف للسنة. وإذا تربع الإنسان في الجلوس في التشهد الأول أو الثاني فإن تشهده صحيح والركن والواجب قد جاء به، ولكنه خالف السنة، خالف السنة. ولا ينبغي للإنسان إذا كان قادرا على تطبيق السنة أن يكسل أو يتقاعس أو يسترخص أجر تطبيقها، فإن الإنسان لا يدري عن الحسنة التي توجب له الجنة، فعلينا أن نحرص على تطبيق السنة ما دمنا قادرين، والله أعلم.